نستهل اخوتنا في الاسلام هذه الامسية الدينية بالابتهالات من المبتهل الشيخ محمد عمران. من الأهوال

إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. وسلام على المرسلين وآلهم والحمد لله رب العالمين.